ما حكم صحة عقد النكاح عن طريق الهاتف؟ عقد النكاح عن طريق الهاتف في الغالب لا يستوفي الشروط، خاصة الشهادة، فيفوت شرط الشهادة. ثم أيضا قد يعتريه ما يعتريه من تقليد الأصوات نحو ذلك، لكن إذا ضبط الأمر وكان العقد تام الشروط بوجود الولي والزوج، وكذلك أمكن معرفة الشهود بأن يسمع كل منهم الولي يسمع الشهود، فإن كانوا يعني مع الزوج بجواره يشهدون يسمعون كلامه وكلام الولي، فهذا عند الحاجة لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به، وعند عدم الحاجة فالأولى ألا يعقد على هذه الصفة لما فيه من المخاطر. وإن كان اليوم أيضا عن طريق الإنترنت قد يمكن صورة رؤية الشاهدين وكأنهما في مجلس واحد، وبالجملة إذا كان محتاجين إلى ذلك مثل يكون الزوج في مكان والولي في مكان ولم يتيسر إلا أن يعقد على هذا الوجه فلا بأس، مع أن الأولى في هذه الحال وهو أسلم وهو صحيح عند جميع أهل العلم أن يوكل الولي الزوج بأن يعقد لنفسه على موليته، فيوكل الزوج يقول وكلتك في تزويج موليتي، فإذا وكله في هذه الحالة يزوج نفسه في أي مكان بشاهدين يحضران، فيكون هو الولي وهو الزوج، فيقول لمن يتولى نكاحها قد زوجتك نفسي أو قد تزوجتك بحضور شاهدين، وبهذا يصح النكاح بلا خلاف، والنبي وكل عليه الصلاة والسلام النكاح، وكذلك المغيرة بن شعبة تزوج امرأة هو وليها، هو أقرب الناس إليها هو وليها تزوجها، فهذا أسلم وأتم إذا لم يمكن إلا عن هذا الطريق، وهو جائز حتى في حال الاختيار، في حال الاختيار، لكن الطريقة الأولى لا بأس بها عند الحاجة.